الحج. يقول إذا كان الإنسان في شك في طواف أو لا يفعل، يقول إذا كان الإنسان شك أثناء العبادة فإنه يعمل بالأحوط، شك في الطواف هل هو طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، أما إذا وجد الشك بعدما خرج من المطاف وانتهى منه فلا يلتفت لهذا الشك. أريد إكرام والدي بأداء عمرة لهما لينال الجزاء وهما في صحة جيدة وقادرين على أدائها، لأن هذا جائز. نقول إذا كنت تريد إكرامهم فأتي بهم مداموا في صحة وعافية، تأتي بهم ويؤدونها ويدعون لك. قل من الذي يختار اسم المولود الجديد؟ وهل هناك أسماء أفضل من غيرها؟ نقول نعم، الذي يختار الاسم هو والده، من حق الولد على الوالد اختيار الاسم الحسن، أن يسميه باسم حسن ولا يسميه باسم قبيح. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هي أحب الأسماء إلى الله. الإنسان يختار الاسم الحسن ويسمي مولوده أول ما يولد أو في يوم سابعه ويعق عنه ويحلق شعر رأسه ويتفدق بوزنه من الفضة، من حق الولد على الوالد اختيار أمه الصالحة والتأدب بالآداب الشرعية عند الجماع، يعني يدعو بالدعاء الوارد. ومن حقه أن يؤذن في أذن ويقيم في الأخرى عند ولادته. ومن حق الولد على الوالد أن يحسن تغذيته وتربيته، ثم بعد هذا يأتي حق الوالد على الولد. المأموم دخل مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء وتابع الإمام بأربع ركعات، فلما قالوا له لماذا صليت أربع ركعات المغرب قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما حكم هذا الفعل؟ هذا جائز، الذي يقول هذا الكلام وهو عمل هذا العمل يبدو أنه جاهل، لأن المغرب ثلاث ليست أربع. فالإنسان الذي لم يصلي المغرب وجاء والإمام يصلي العشاء، إما أن يصلي المغرب منفردا وحده ثم ينتهي منها ويدخل مع الإمام يصلي معه العشاء، وإما أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا قام الإمام للرابعة جلس هو، انفصل عن الإمام وسلم لنفسه. تفضل. يسلم لنفسه ثم يقوم ويدرك مع الإمام الركعة الأخيرة أو شيئا منها، أو أنه يظل جالسا وإذا انتهى الإمام من الركعة يسلم مع إمامه ثم بعد ذلك يقوم ويصلي العشاء. هذا هو العمل الصحيح. أما صلاته التي نوى بها المغرب وصلاها أربعا فهي صلاة غير صحيحة، فعليه أن يعيدها. يقول عندنا مسجد يصلي لنا عدد من الإخوان، إلا أنه إذا لم يأتي أحدهم نجلس أكثر من 45 دقيقة أو أكثر، لأن المؤذن لا يقيم حتى يقال له أقم وإن خرج الوقت. يعني لا يوجد في المسجد أحد يصبح إمام. على كل حال لا أتصور أن لا يوجد في المسجد من لا يصلح أن يصلي بالناس، وإذا صلى بهم أحدهم فإنه يختار أحسنهم وأفضلهم ويصلي بهم، وهذا هو القدر الواجب والمطلوب في التحري. وينبغي لمن يكون إماما لمسجد أن يواظب على إمامته للناس، وإذا كان غير قادر وكثير التخلف يترك هذا العمل ويتيحه لغيره ممن عنده القدرة على المواظبة على الصلاة بالناس، ولا يعرض الناس للحرج والضيق وتأخيرهم لمثل هذا الوقت. قل طلبت من الله تعالى شيئا وقلت إن وفقني الله في هذا الشيء سوف أعتمر بإذن الله في نفس الأسبوع، ولم أقسم بذلك ووفيت بالنذر ولكن ليس في نفس الأسبوع، فهل علي شيء أفعله؟ إذا كنت قلت سوف أعتمر بإذن الله فلا شيء عليك، بمعنى أنك لم تعزم وعلقت الأمر على مشيئة الله تعالى فلا شيء عليك إن شاء الله. جست المخيطة من غير قصد سهوا قبل التقصير بعد الطواف والسعي وبعد التذكر قصرت شعري بعد ربع ساعة، فما الحكم؟ الذي كان ينبغي لك أن تتخلص من المخيط، تنزع المخيط في الحال، وكونك تركته وعمدت إلى تقصير شعرك بسبب جهلك أرجو إن شاء الله لا شيء عليك، لكن مستقبلا لو وقع منك هذا عليك أن تخلع المخيط وتزيل المحظور ثم تقصر شعرك. قل ما حكم الذين يأتون متأخرين للصلوات وخاصة الجمعة ثم يتقدمون للصفوف الأولى ويطلبون الافتتاح من الغير ويضيقون على المصلين، هل من الواجب علينا الافتتاح لهم إذا كان المكان ضيق؟ نقول لا، لا ليس واجبا علينا. هؤلاء تأخروا وآدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي رقاب الناس وإذائهم، والإنسان مطلوب منه أن يصلي في المكان الذي يتيسر له، وليس له أن يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، كما أن المطلوب من الإنسان أن يبكر لصلاة الجمعة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. فالذين يأتون في أثناء الخطبة أو في آخر الخطبة الثانية على الأسف الشديد ثم يأتون يؤذون الناس ويضايقونهم فهذا خطأ كبير، أولا ضيعوا على أنفسهم الخير، ثانيا آذوا الناس وهم في عبادة وأشغلوهم وشوشوا عليهم وضايقوهم. ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان؟ أولا عليه التوبة إلى الله تعالى لأن هذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب حيث انتهك حرمة الشهر. الأمر الثاني أنه يلزمه قضاء هذا اليوم الذي وقع فيه هذا الجماع. الأمر الثالث أن عليه كفارة عصف رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. قل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة للمولود؟ هدي عليه الصلاة والسلام أنه يعق عن الجارية الشاة وعن الغلام شاتان متكافئتان في اليوم السابع. لم يتيسر ففي 24، فإن لم يتيسر ففي 21، ثم روي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول انه احرم من اديار علي وبعدما وصل الى مكة اغتسل فهل عليه شيء؟ نقول اذا لم يستعمل العطور الصابون او الشامبو فلا بأس بهذا، المهم ان لا يستعمل صابون معطر او شامبو معطر، اما الماء فلا بأس به. يقول عندنا ان مهر الثيب على النصف من مهر البكر، فهل هذا سنة؟ نقول لا، هذا ليس سنة، انما المهر بحسب ما يتفق عليه بين الزوج واولياء المرأة، واكثر النساء بركة ايسرهن مؤونة. هذه امرأة تقول ان عندها ولد عاصي، تقول عندها اخ عاصي ولا يصلي وكيف السبيل الى هدايته؟ اولا الدعاء له، ونسأل الله تعالى ان يهدينا جميعا الى الحق والصواب، وان يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم. الامر الثاني اقناع هذا الشخص وتخويفه بالله واطلاعه على الاحاديث والايات الواردة في الوعد وفي الوعيد، وتزويده ببعض الاشرطة واختيار جلساء صالحين لعلهم ان يؤثروا عليه. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقول ان له راتب ويضعه في حسابه، وانه يسحب من هذا الراتب عندما يحتاج شراء بعض اغراضه وحاجاته ونحو ذلك، فكيف يزكي؟ نقول المبلغ الذي حال عليه الحول وهو يبلغ نصابا هو الذي يزكى، بمعنى انك مثلا في شهر رجب من العام الماضي عندك 100,000، ثم زادت ووصلت الى 150,000 في شهر ذي الحجة، ثم نقصت وصارت الان 60,000، فالذي حال عليها الحول هي 60,000 فقط وهي التي تزكى. ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد سواء في الصلاة او في خارجها؟ الصلاة صحيحة والقراءة صحيحة، لكن الذي ينبغي للإنسان ان يجتهد في مراعاة احكام التجويد اذا كان مستطيعا لذلك، ينبغي للإنسان ان يجتهد في تعلمها. قل ما حكم حلق الذقن او تخفيفه او تحديده؟ حلقه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقه وعمر بإعفاء اللحية وجلد الشارب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ من لحيته شيئا، وورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة إذا حلق شعر رأسه من نسك حج أو عمره، ولم يرد عن غيره في ذلك شيء. هل العصبية القبلية من كبائر الذنوب؟ نقول نعم، الناس يتلاقون ويتوالون ويتعادون بموجب العقيدة، أما أن الإنسان يحلل ويحرم ويوالي ويعادي بناء على العصبية القبلية أو القومية العربية ونحو ذلك، فهذا أمر محرم لا يجوز. المؤمنون إخوة، ولم يقل العرب إخوة أو أبناء القبيلة الفلانية إخوة، نعم صلة الرحم واجبة وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض، لكن هذا يجب أن يكون على وفق الضوابط الشرعية. فإذا كان لك ابن أو أب هو كافر لا تتولاه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا يقول عندنا في بلادنا يقولون نحن مالكية ولا يقبلون عقيدة أهل السنة. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة وهو من أئمة أهل السنة المقدمون، فهو من أفاضل أهل السنة ومن المميزين الذين كان هو في مقدمة علماء الأمة. فيكفي الإنسان إذا كان مالكيا أن يكون مثل الإمام مالك، لا يزيد عن الإمام مالك، يكون مثله فقط. إذا وصل إلى حال الإمام مالك رحمه الله فإنه في خير عظيم وعز عظيم على الإمام مالك رحمة الله وعلى جميع أئمة أهل الإسلام. كيف نصلي صلاة العصر للمسافر يوم الجمعة؟ هل يصليها بعد صلاة الجمعة مباشرة مع العلم أنه صلى الجمعة هنا في الحرم؟ نقول لا، يؤخرها حتى يأتي وقتها، فلا يجمع مع الجمعة عصرا، وإنما يؤخر العصر إلى وقتها، فالجمعة لا يجمع إليها العصر. هذا يسأل يقول هل يقع الطلاق من الرجل المسحور وماذا يفعل؟ نقول إذا كان لا يعرف ولا يدري فلا يقع، فالتصرفات غير نافذة. إذا أن الإنسان مغلوب على أمره ولا يعي ولا يعرف ما يقول فما يقع منه من طلاق، غير مؤاخذ به لأنه لا نية له ولا قصد ولا معرفة، فهو مرفوع عنه الخلق. هذا يقول ما حكم من يقول إن الصحابة غثاء كغثاء السيل؟ الذي يقول هذا كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هؤلاء غثاء، هل يصلح أن يقال فيهم غثاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هؤلاء يسمون غثاء. بكل حال كون الإنسان يسمع مثل هذه الكلمات من أعداء الإسلام من الفرق الضالة من أهل الضلال وأصحاب العقائد الفاسدة ليس غريبا، لكن يجب أن يتسلح المسلم بعقيدة أهل الإيمان، عقيدة أهل التوحيد، عقيدة الصافية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي عقيدة الفرقة الناجية، عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتتفق